ايوه حصريا لا على موقع دي جي كيمو. غامر بحياتك فان فزت ستكون بطل، وان مت هتستريح من الحرب اللي جاي، فحروب الحياه لا تنتهي. افيجا دخلاوي الباكستاني بيقولك ابعتها لهم من جبريال المحروس. فيجو دخلاوي العالي فاول قلبي مات، انا شاب مجنن شنبات، انا سيت عاش وما تنساش، انا الوحش اللي ما انتاش مجرم، بروح مع اي حد بلا بجرد في اي ارض، على اسمك لك صار سيتك، انا في الجاي قدام بن اسند ضهرك وفي اللي بوقك لحسن دخوك، انا هشوفك ما تقولش انا فلان وتكرف عشان ما تلفش امي وشك، انا مش بعتني ده سامي جحيد، انا وسلاحي حامي معاكو شارع او فيس، لو هتعارك بموس وكوتشي الباكستاني بيقولكو انه هيفضل عمكو، انتو اخترتو الدنيا وبعتو اللي كان سندكو وداركو، طول ما احنا فيها نجيب وطير، لو هتعارك لوحدة ساندر الرمل يا ابني اقوى جيها، وبريال علامة اسكندرية طول ما الباكستاني فيها، لكن جهد انا بخصم واحط نفسي لو هقوم، انا اتحولت شخص مجرم ومن الحديد انا بفوق، شايف اخصام كتير بتندب على الستوري بكم سلاح، بمس عليكو انا بشبشب ومعاكو حي عالفلاح، الحمد لله عملت اسمي بتقول انا شرفت نفسي، صيدت ناس كتير وكان خسارة فيهم وقت ضعف حفظي، الواجع قال يا ابني انت راجل عشان انت العامل مشاه، قلت له اعمل ايه ما انا جدع وغصب عني جدع حاسس، نظرة نفسي مش هتشوفوها، انا لسه ثابت مكاني وارضي مش هتدخلوها، عشان اسد ودمي حامي سامع جراوي كتير بيهرب، بس انا كاشف طبيعتهم لما اسحب السلاح واخرهم بس في منطقتهم، عامل حدود لأي شخص، انا مش بجس انا بتوه، هتحترمني تحترم غير كده يبقى يا ابني جيت لي عاكي، انا الكلام هنا كلام مفيش حد بيقف قدامي، هتستعرض هتتخبط وتبقى عبره لكله يا ابني موت، جدعت انا معاك ولغيتها عشان مفيش واحد اصيل، والاندل اللي انا مشيتها باعوني وفي اول كمين، خلاص مفيش واحد طلعت خدت صدمة لقيت ابطال خابوا من لمبة، الرئيس دمر ناس كتير وخلى معلمين تايهين في جفو، ما تفوقوا بقى كويسين حقك انا بقيت عسير، اللي عملته بوظوا كيف خلاكوا تمشوا يا اسطى مكسورين، ما تجيش تاني عشان ما فيا بطلت حب انا اتقفل، انت يا بنتي ما تلزميني وعلى قلبي انا بعاد، روحي شوفي واحد ياخد خيرك وترخصيله، ولما اشوف صورنا بقرا انسي ان البلوك كاشيله، انسي ان البلوك كاشيله، عندي صاحب هو سنده اي حكايه بلاقي جنبه، بس ان فوس ابطال كتير هو الوحيد اللي انا بجيب امي، جيب جيبك وبيتك بيتي وسيتك يا ابني هو سيتي، طول ما احنا جنب بعض يا ابن قلب اروح معاك لو فيها موت، احمل باكستاني المجامل اسمه مكرم ابطال كتير هو اللي بيديكم اوامر، احمل باكستاني بنداجير النوشة مظلوم من الحكام، مع انه كان ماشي سليم جليد الباكستاني فارس، وكبو الزادات وانزو اخوه لو حضروا هتشوفوا كوارث، واللي بينكش بنقطعه خليد الباكستاني قال، وكبو الزادات قريه والسنة دي احنا الكبار نحكي ليل، عمرنا مرة ما بنجلل الذكرى الطيبة في الوقت، عمو موسى هو المقاتل اسمه عايش هنا في بيتنا، عمو موسى ده دموي راجل، طريق الزلز ده السندال في المحروسة اسمه بيران، طريق الزلز من التقال متصيد جوه وبره البلد، جلال الجزر ده المحبوب المحترم ده انزى شاب، جلال الجزر حرام لوب عايش بالجدعنة والحب اسمه عايش علي وصياد، هكا السما ترجع تعيط سامع السفروب بطل دايرته، حبو الديزل الامبراطور في العصافره تكفي سيرته، بيوقف اخصامه طابور حبو الديزل احذر سكنته، اسلام الانسي ده المحارب من العصافره ارض الرجوله، اسلام الانسي ده جاي وساحر وضارب اي ابطال مهوله، وشا سفاح اسمه وده بان من المعمورة الكلام خلصة. وقوش يا صاحبي ده حيطة سان ما بيصحبش اي جبال. ظهري وسندي مصطفى ابو حمزة الدنيا اخويا وصاحبي. خمسة علينا من عيني يابا خمسة عمي الناس ده مكانه في قلبي. عطف وقت حلمي هي جهدي اللي انا بتشرب بترابها اللي سعي تعلق وقتي هنعلقه على طول على بابها. طب ونجد دبابة دمار ميسورة ده هو الدبابة في جود دخلة وتوزيع ونار حمو بولوس خطر الكتابة وليد لمبة لا لقي دار دول سيكا غدا سيكا لام احنا اولينا على موقع دي جي كيمو دوت كوم ميسورة ده هو الدبابة.